بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا باب جديد من أبواب هذا الباب، من أبواب هذا الكتاب المبارك، وهو باب جواز الأخذ من غير مسألة ولا تطلع إليه. ذكر هذا الباب بعد أن ذكر بابا قبله يتصل بالعفاف وترك المسألة. وهذا الكتاب من أحسن الكتب المصنفة تأليفا، وهو يذكر الأبواب ويراعي فيها الارتباط المناسب، فتجد هذه الأبواب يتصل بعضها ببعض في غاية من الحسن والمناسبة والارتباط. ذكر في هذا الباب حديثا واحدا، هناك تكلم عن التعفف وعدم السؤال والحالات التي يجوز فيها السؤال، وهي حالات معدودة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا ذكر معنى، وهو أنه يجوز للإنسان أن يأخذ من غير استشراف ولا سؤال. فذكر هذا الحديث، وهو حديث سالم ابن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله عنهم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطه من هو أفقر إليه مني. يعطيني العطاء يعني يعطيه العطية من المال، سواء كان ذلك من الدراهم أو الدنانير، أو كان ذلك من غيره من الأموال كالإبل أو الطعام أو نحو هذا. كان يعطيني العطاء فأقول أعطه من هو أفقر إليه مني. وهذا يدل على تعفف الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وما كانوا عليه من الكمالات وقلة الطمع في نفوسهم، أكد رباهم النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث السابقة في الباب الذي قبله تدل على هذه التربية، أن الإنسان لا يطمع ولا يسأل ويكون قنوعا متعففا غير مستشرف لشيء مما في أيدي الناس. فعمر رضي الله عنه يقول أعطه من هو أفقر إليه مني، ما قال هذا مكسب وهذه غنيمة وهذه فرصة، بخلاف حال كثير من الناس اليوم وما وجد من الطمع الذي جبلت عليه نفوس الكثيرين، إلا من رحم الله تبارك وتعالى، بل ربما يحاول الإنسان الوصول إلى ذلك بألوان الحيل. يعني حينما يقال مثلا هذا العطاء يكون للمستحقين ممن يتصفون بالصفات الآتية، مثلا أرملة ليس لها زوج، هذه امرأة مطلقة، هذه امرأة مات زوجها، هذا إنسان يتيم أو نحو ذلك، فتجد ألوان التحيلات من أجل الوصول إلى هذا، مع أنه سحت وحرام. وهكذا تجد الإنسان أحيانا يقال هذا العطاء يكون لمن لا يتجاوز دخله 3000 ريال مثلا، وتجد الكثيرين لربما يحرص على أن يأتي بأوراق أن راتبه لا يتجاوز 3000، والواقع خلاف ذلك. وربما من يكون عنده شيء من التورع يسأل، يقول أريد أن أفعل هذا، هل هذا يجوز؟ مع أن المسألة واضحة لا تحتاج إلى سؤال، ومع ذلك تجد من يسأل كثيرا عن هذه القضية. فأقول وانظر أيضا حينما يقال مثلا يعطى الناس بعض الأراضي أو نحو هذا، ويشترط أن لا يكون هذا الإنسان قد أخذ من قبل، فانظر كيف يتحيل كثير من الناس على الوصول إلى هذا. وهكذا حتى في التجارات في الأسهم والاكتتاب، يقال هذا الإنسان مع أفراد أسرته مثلا، مع أنها شيء يسيرة وقد رأى الناس في فترة وجيزة عواقبها من الخسائر والأمور، لأن ذلك لم يبنى على أسس صحيحة أصلا، ونفوس الناس ما كانت سليمة حينما اقتحموا فيها مثل هذه الأشياء، فلم يبارك لهم فيه. فالمقصود أيها الأحبة أنك تجد الإنسان يتحايل على هذه الأمور الدنيئة البسيطة اليسيرة بألوان الحيل، من أجل أن يحصل ألوان الاكتتاب من هذا ومن هذا ومن هذا، فتارة يأخذ هذا بطاقة هذا من باب الهبة، وتارة يأخذ ذلك من باب الإجارة، وتارة يأخذ ذلك من باب الشراكة، يشترك معه على أن يكون الربح بالنصف أو نحو هذا، وأمور يخجل الإنسان حينما يسمعها على أنها أمور تافهة، يعني ليست بالملايين. فهؤلاء لو حصلت لهم الملايين ماذا سيفعلون؟ لو حصلت لهم المليارات ماذا سيفعلون؟ ولذلك أقول أيها الأحبة، هذه آفات موجودة في النفوس تحتاج إلى معالجة. فعمر رضي الله عنه قال: أعطه من هو أفقر إليه مني. من منا اليوم لربما يعطى، تأتيه منحة من الدولة فيقول أعطوها لمن هو أفقر مني؟ بل بالعكس، هو لا يفكر بغيره. نعم. والشاهد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذه إذا، ثم وجهه قال: إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه فتموله، بهذين القيدين، بحيث لا يلحق الإنسان الحرج. غير مشرف معناها غير مستشرف، غير متطلع. جاء الإنسان وهو لم يطلب ذلك ولم يتطلع إليه ولم تستشرفه نفسه، فجاءه هكذا فيأخذ. هذا الإنسان موظف في مكان، أستاذ في مدرسة أو نحو ذلك، فجاءت أشياء، قيل هذه الأراضي للمعلمين، هو لم يطلب ولم تستشرف نفسه ذلك مثلا، فهذا لا غضاضة عليه ولا حرج. الحرج أين؟ في الطمع الذي يوقع الإنسان في أمور غير محمودة، في استشراف النفوس وتعليق القلوب بمثل هذه الأشياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأنت غير مشرف ولا سائل، ما طلبت، فخذه فتموله، يعني يكون هذا مالا لك تتصرف فيه كما تشاء. قال: فإن شئت كله، لأنه مال صحيح مباح لا حرج فيه ولا غضاضة. قال: وإن شئت تصدق به، سماه صدقة لأنه مال حصل له بطريق صحيح، فإذا دفعه الإنسان على سبيل التقرب إلى الله عز وجل فإنه يقع له صدقة. إن شئت تصدق به، وما لا، يعني ما لا يكون بهذا الطريق من غير سؤال ولا استشراف، ما كان بخلاف ذلك مما جاء باستشراف أو بسؤال وطلب، فلا تتبعه نفسك، يعني ما لم يأتك من هذا المال فلا تتبعه نفسك، لا تستشرف ولا تسأل. والسؤال درجة فوق الاستشراف، يعني بعض الناس قد يتطلع لكنه لا يسأل، ومن الناس من يتطلع ويسأل، ومن الناس من يتطلع ويسأل ويحتال حتى يصل إلى هذا الأمر. نعم. يقول سالم وهو ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وهو من التابعين، توفي سنة حدود سنة 106 للهجرة، قيل 107 قيل 108، فكان عبد الله، يعني عبد الله بن عمر، لا يسأل أحدا شيئا، ما يطلب ولا يرد شيئا أعطيه، إذا أعطي لا يرد. متفق عليه. طبعا يراعى في هذا كون الإنسان لا يرد شيئا، أيضا أن يكون المقام مما لا يلحقه به رزية أو تهمة، فقد يعطى الإنسان العطاء أحيانا ويكون في موقف أو في مقام الناس سيتهمونه فيه ولا يحسنون الظن، فإذا كان كذلك فينبغي الإنسان يدفع عن نفسه ولا يجعل نفسه في مقام يلحقه فيه سوء ظن الآخرين، ومع ذلك فلا حرج عليه، والله تعالى أعلم. على كل حال، الأخ يسأل عن إعطاء الزكاة، نحن ما نتكلم طبعا عن هذه المسألة، نحن نتكلم عن ما يأتي من العطايا من بيت المال، من الهبات، من ولاة الأمور، من بيت مال المسلمين ونحو ذلك، ما نتكلم عن عطاء الأشخاص. عطاء الأفراد، هؤلاء لماذا يعطونك؟ إما كما ذكرت في مناسبة سابقة أن تكون العطية يراد بها نفع المعطى، أعطيتك هذا القلم نفع المعطى، خذ هذا اكتب فيه، فهذا يمكن الإنسان أن يأخذه ويمكن الإنسان أن يرده، لا يريد أن يكون لأحد فضل عليه، بخلاف ما إذا كان هذا الشيء جاء من بيت المال، فهذا أسهل من أن يكون أحد جاء وأعطاك مثلا لباسا أو أعطاك يعني قد النفس لا تقبل هذا، بخلاف ما يأتي من بيت المال من غير استشراف ولا طلب. نعم. الأمر الثاني أن يعطي الإنسان لغيره على سبيل الزكاة، فهذا إن كان مستحقا، فإن عرف أن من عادته أنه يقبل الزكاة فيعطى ولا يخبر، وإن عرف أنه يتعفف من الزكاة ويتنزه منها لأنها أوساخ الناس فلا يقبلها يأنف، فيجب أن يخبر ليعرف من أين يطعم. وأما ما يعطى له على سبيل التقرب إلى الله عز وجل فقط دون أن يكون ذلك زكاة فهذه هي الصدقة، وأما ما يعطى للتلطف به وتحصيل الود والتقرب وتحبيب النفوس وما أشبه ذلك فهذا هو الذي يسمى بالهدية. واضح؟ وما يقدم للضيف هذا الذي يقال له القرى، وهكذا. فهذه أنواع. ولذلك بعض الناس يسأل يقول أنا من أهل البيت، هل يجوز لي أن أشرب من البرادة اللي في الشارع مثلا صدقة مثلا؟ هل يجوز ولا ما يجوز؟ هل يجوز أن أكل من الفطار اللي في المسجد ولا ما يجوز؟ نعم. هل يجوز أن أخذ من أي أحد من صديق أو نحو ذلك أعطاني شيئا أخذ ولا ما أخذ؟ نقول هذا يختلف أنواع. أحيانا الإنسان قد يضع طعاما في المسجد ويقصد به ليس مجرد الصدقة، وإنما إكرام هؤلاء الناس ممن حضروا مجلس العلم وحضروا أو اعتكفوا في رمضان، ومثل يدعوهم في بيته. الآن اللي يدعوهم في بيته يؤجر، يدعوهم من فطر صائما فله كأجره. هذا اللي من أهل البيت يقول أنا ما أجيب الدعوة، نقول لا، هذا للإكرام، هو يؤجر وله كأجرك إذا كنت صائما ففطرك، لكن هو ليس بصدقة محضة، بخلاف الذي يعطى للمحتاج. فالذين يضعون مثل هذا أحيانا يضعونه للفقراء فيقال هذه صدقة، وأحيانا لا، يضعونه للفقراء والأغنياء وتجدهم هم يجلسون ويأكلون، إذن هم لم يقصدوا مجرد الصدقة، وإلا كيف يأكلون من صدقتهم؟ واضح؟ فهذه الأمور تلتبس على بعض الناس أحيانا، وهذا هو التفصيل فيها، والله تعالى أعلم. صلى الله عليه وسلم.